في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل، وموضوع هذه الحلقة بعون الله متابعة ثانية لتفسير الآية 17 من سورة الطارق، وهي قول ربنا جل وعلا: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. تقدم بعض القول في تفسير قوله سبحانه: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وقدمت شيئا من دلالة الآية الكريمة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: قوله فمهل الكافرين يقول تعالى ذكره لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فمهل يا محمد الكافرين ولا تعجل عليهم، أمهلهم رويدا، يقول أمهلهم آنا قليلا، وأنظرهم للموعد الذي هو وقت حلول النقمة بهم. وقال الإمام البغوي قوله فمهل الكافرين، قال ابن عباس: هذا وعيد من الله عز وجل لهم، أمهلهم رويدا قليلا. ومعنى مهل وأمهل أنظر ولا تعجل، فأخذهم الله يوم بدر، ونسخ الإمهال بآية السيف. وقال العلامة ابن عطية الأندلسي في المحرر الوجيز: قوله تعالى رويدا معناه قليلا، قاله قتادة، وهذه حال هذه اللفظة إذا تقدمها شيء تصفه، كقولك سر رويدا، وتقدمها فعل يعمل فيها كهذه الآية. وأما إذا ابتدأت بها فقلت رويدا يا فلان، فهي بمعنى الأمر بالتماهل، يجري مجرى قولهم صبرا يا زيد وقليلا عمر. وفي هذه الآية موادعة نسختها آية السيف. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام أبو الفرج بن الجوزي: قوله فمهل الكافرين هذا وعيد من الله لهم، ومهل وأمهل لغتان جمعتا هاهنا، ومعنى الآية مهلهم قليلا حتى أهلكهم، ففعل الله ذلك ببدر، ونسخ الإمهال بآية السيف. قال ابن قتيبة: ومعنى رويدا مهلا، ورويدك بمعنى أمهل. قال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي أمهلهم قليلا. فإذا لم يتقدمها أمهلهم كانت بمعنى مهلا، ولا يتكلم بها إلا مصغرة ومأمورا بها، وجاءت في الشعر بغير تصغير في غير معنى الأمر. وقال الحافظ القرطبي رحمه الله: قوله تعالى فمهل الكافرين أي أخرهم، ولا تسأل الله تعجيل إهلاكهم، وارض بما يدبره في أمورهم. ثم نسخت بآية السيف: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أمهلهم تأكيد، ومهل وأمهل بمعنى يعني بمعنى واحد، مثل نزل وأنزل. وأمهله أنظره ومهله تمهيلا، والاسم المهلة، والاستمهال الاستنظار. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: قوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي أنظرهم قليلا ولا تستعجل لهم، والرب تعالى هو الذي يمهلهم. وإنما خرج الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم على جهة التهديد والوعيد لهم، أو على معنى انتظر بهم قليلا، انتهى. أقول: ويدل خروج الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا على معنى التطمين له والتكريم، حتى كأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يأمر فيهم بحلول العذاب أو إنظاره، وأعظم بها منزلة له عليه الصلاة والسلام. وهذا ما وقع حين أرسل الله إليه ملك الجبال مع جبريل عليهما السلام، وأخبره الملك بأنه يمتثل أمره عليه الصلاة والسلام إن أمره بإطباق الجبال عليهم وإهلاكهم بإذن الله تعالى الذي أرسله. لكنه عليه الصلاة والسلام رأف بهم واستأنى بهم وقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. والحديث في الصحيحين. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله فمهل الكافرين أي أنظرهم ولا تستعجل لهم، أمهلهم رويدا أي قليلا، أي وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك، كما قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، الفاء لتفريع الأمر بالإمهال على مجموع الكلام السابق من قوله إنه لقول فصل، بما فيه من تصريح وتعريض وتبيين ووعد بالنصر، أي فلا تستعجل لهم بطلب إنزال العقاب، فإنه واقع بهم لا محالة. والتمهيل مصدر مهل بمعنى أمهل، وهو الإنظار إلى وقت معين أو غير معين. فالجمع بين مهل وأمهلهم تكرير للتأكيد لقصد زيادة التسكين، وخلف بين الفعلين في التعدية مرة بالتضعيف وأخرى بالهمز لتحسين التكرير. والمراد بالكافرين ما عاد عليه ضمير إنهم يكيدون، فهو إظهار في مقام الإضمار للنداء عليهم بمذمة الكفر، فليس المراد جميع الكافرين، بل أريد الكافرون المعهودون. أقول: وهذا القول للعلامة ابن عاشور يحتاج مزيد تفصيل. قال: والمعنى انتظر ما سيحل بهم ولا تستعجل لهم، انتظار تربص واتئاد، فيكون رويدا كناية عن تحقق ما يحل بهم من العقاب، لأن المطمئن لحصول شيء لا يستعجل به، وتصغيره للدلالة على التقليل، أي مهلة غير طويلة، انتهى. وقال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب: هذا الإمهال المذكور هنا ينافي قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الآية من سورة التوبة. قال: والجواب أن الإمهال منسوخ بآية السيف، انتهى. وهذا ما نبه إليه من قبل أيضا كل من البغوي وابن عطية وابن الجوزي والقرطبي، وكذلك ابن حزم في الناسخ والمنسوخ رحمنا الله وإياهم، إلا أن الحافظ ابن الجوزي قد ساق هذا الاختيار مضعفا له في كتابه ناسخ القرآن ومنسوخه، فقال قوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، زعم بعضهم أنه منسوخ بآية السيف، وإذا قلنا إنه وعيد فلا نسخ. انتهى كلامه رحمه الله. وبعد، فهذا آخر تفسير سورة الطارق ولله الحمد والمنة، وهو المسؤول جل وعلا أن يسعدنا ويرفعنا وينفعنا بالقرآن في الآخرة والأولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.